الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الحمد لله مثل الذي نقول والحمد لله خير من الذي نقول. الحمد لله نحمده حمد العارفين لفضله المقرين بتوحيده. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد تنزه عن الأشباه والأنداد والصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد. هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء. لا تدركه النواظر ولا تحيط به الخواطر. تعالى على كل نهي وامر. هو الواحد لا من قله والموجود لا من عله. بالبر معروف وبالاحسان موصوف. لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه بعثه الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. بعثه على حين كثره من الرسل وطموس من السبل وبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين من ربه وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزغنها الا هالك. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا من الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تناولنا في الجمعة الماضية بضع آيات تتكلم عن بعض الآداب التي نحتاجها أشد حاجة في زماننا هذه. فبدأنا بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ووقفنا عند قوله سبحانه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ففي هذه الآية الأخيرة تداولنا وجها من الحكمة الإلهية ونحن لا نستطيع أن نشيط بحكمة الله تبارك وتعالى في تشريعه ولا في قدره. فعقولنا تقصد عن ذلك ولكن هنالك امور ظاهره تستطيع الانسان بقليل من التدبر ان يقف عندها. فالله تبارك وتعالى كما سبق وتبين لنا ينهانا عن ان نتمنى ما فضل الله تبارك وتعالى به بعضنا على بعض من امور الدنيا. ان كان هذا التفضيل في الوظائف والتكاليف او في الامكانات والاستعدادات او في المتاع والاموال. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وضربنا أمثلة بتناسق التشريع الرباني الذي حبان الله تبارك وتعالى به في مسألة الجهاد. مثلا كيف أن الله تبارك وتعالى أوجبه على الرجال ولم يوجبه على النساء، وكيف يؤدي هذا الجهاد بهذه الصورة إلى نقصان عدد الرجال. ثم أن الله تبارك وتعالى بحكمته وعلمه شرع تعدد الزوجات ليعوض النقص في الذرية الذي ينتج من مقتلة الرجال، وأن الأمر لو كان أمر الجهاد واجبا على النساء فقط لاختل الميزان، ولو كان أمر الجهاد واجبا على الرجال والنساء كذلك لاختل الميزان، وأن الرجل إذا تزوج بأربع من النساء كان ذلك مدعاة لإكثار الذرية، ولكن المرأة الواحدة لو اجتمع عليها ألف رجل ما أخرجوا من الذرية منها إلا ما يخرجه رجل واحد. فسبحان الله له الحكمة في هذا التشريع. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. والإسلام قد سبق الجميع وسيضر يسبق الجميع في هذا الجزء من الآية. ذلك أن الإسلام أعطى المرأة حقها كاملا، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. أعطى المرأة حقوقها دون أن تطالب بهذا الحقوق في البرلمان، ودون أن تنادي بها جمعيات نسوية، ودون أن تتبناها اتحادات نسوية، ودون أن يحملها راية المسلم والفاجر. أعطاها الله تبارك وتعالى هذه الحقوق في حين نزل هذا القرآن على رسولنا صلى الله عليه وسلم والناس لا يعرفون معنى الإنسانية. ناهيك عن أن يعرفوا معنى المرأة ومعنى الرجل. نزل هذا القرآن والله تبارك وتعالى قد بقت أهل الأرض عجمهم وعربهم إلا بقية من أهل الكتاب. نزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم والإنسان في أحق منازله حتى صارت الحيوانات أفضل منه. فنزلت هذه الآيات لتعطي المرأة حقها، حقها الذي تسلبه إياها الجاهليات القديمة والحديثة. لذلك ما من قانون على هذا يعطي المرأة ويعدل في حقها وينصف كالتشريع الإسلامي. وبنظرة سريعة، كان العرب في الجاهلية يحتقرون المرأة بل ويحسون بالعار تجاهها ويظلمونها في حقوقها، فليس لها حقوق التملك وليست لها إرادة. والجاهليات الحديثة متمثلة في الغرب الكافر، والذي للأسف يتبعه كثير من أبناء المسلمين، رده الله تبارك وتعالى إلى الهدى، يتبعون خطواته. فالدولة الفرنسية التي تفاخر بأنها دولة العدالة والمساواة والحرية، والتي هي مثال للدولة العلمانية ومثال لسيطرة القوانين العادلة وهكذا إلى ما يقوله المخدوعون، هذه الدولة تنص في قانونها أن المرأة المتزوجة وكان لها مال خاص لها، مالها خاص باكتسابها هي من عمل أو من ورثة، تزوجت ولها مال، فينص القانون الفرنسي قديما على أن هذه المرأة المتزوجة لا يجوز لها التصرف في مالها إلا بموافقة زوجها أو بشهادته على ذلك. وماذا الفرنسيون يدخلون التعديلات تلو التعديلات والإضافات تلو الإضافات والحذف تلو الحذف ليعدلوا هذه المادة، وما تزال المرأة الفرنسية إلى يومنا هذا مهضومة الحقوق، لا تستطيع تصرف في حر مالها لا ببيع ولا بشراء ولا بهبة ولا بوصية ولا برحمة. وأفضع من ذلك، في كل القوانين الغربية أن المرأة بمجرد زواجها تفقد اسم أبيها واسم أسرتها وتفقد اسمها، فتكون مدام فلان، تفقد كينونتها وتفقد أخص حقوقها المدنية كبشر، تفقدهم بمجرد زواجها. ينسبون المرأة لزوجها لأهل زوجها فيصلونها عن أهلها ويغيرون اسمها واسم عائلتها فيعدم بهذا. وهل يكون هذا مظلة للعدل في حق المرأة؟ كلا. لكن الإسلام أعطاها للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. المرأة في الإسلام المتزوجة تحتفظ باسمها واسم أبيها واسم أسرتها، تحتفظ بمالها، لها الحق في أن تتصرف في هذا المال كما تشاء، تتاجر فيه، تهابه لمن تشاء، توصي به لمن تشاء، ترهنه لمن تشاء، توكل من تشاء، لها مطلقة حرية كالرجل تماما في التصرف. فأي عدل هذا؟ وأي قمة هذه التي لم يصل إليها بشر ولن يصل إليها بشر؟ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. فإذا الوضع أيها الإخوة ليس معركة بين الرجال والنساء كما هو الحال الآن، وكما يحاول أعداء الإسلام أن يقرروه بين المسلمين. المسألة ليست معركة حقوق بين الرجل والمرأة، ولم يأتي منهج الإسلام الرباني ليعطي الرجل الأفضلية ويحابي الرجل على حساب المرأة ولا ليحابي المرأة على حساب الرجل، وإنما جاء المنهج الإسلامي من أجل الإنسان، جاء لحساب الإنسان، وضع هذه الحقوق وهذه الواجبات للرجال وللنساء وفضل هذا في هذه وتلك في تلك من أجل الإنسان، ليبقى الإنسان إنسانا، ليرتقي هذا الإنسان، ليعيش الحياة كما أراد الله تبارك وتعالى له، وليس محاباة للرجال ولا محاباة للنساء. قد تزور هذه المعارك الجاهليات، قد تحصل المعركة والنزاع بين الرجال والنساء في الجاهليات، نعم، لأنهم يهبطون في الحياة خط عشواء، ولأنهم ليس لهم هدى يهتدون به إلى الحق. لكن في الإسلام لا توجد هذه المعركة، لا يوجد هذا النزاع، لا يوجد هذا التخاصم بين الرجال والنساء، لا يوجد هذا التجادل والتنازع بين أيهما أفضل هذا أم هذا، لا يوجد هذا الصدام. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله. فالله تبارك وتعالى يوجهنا أن نترك التطلع إلى ما منح الله تبارك وتعالى عباده من الرجال والنساء من نعم الدنيا، أن لا نتطلع لهذا، لأن هذا التطلع يؤدي إلى الهلكة، يؤدي إلى الأمراض القلبية القاتلة، يؤدي إلى الظلم، إلى الحسد، ثم بعد ذلك يؤدي إلى الاعتراف على حكم الله تبارك وتعالى وعلى رزقه وتقديره لعباده، ثم قد يؤدي بعد ذلك إلى الكفران بدين الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يسير في هذا الدرب المهلك ينتهي به الأمر إلى أن يشك في عدالة الله، أن يشك في تدبير الله سبحانه وتعالى، أن يشك في تقدير الله عز وجل. لذلك نهار ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم، ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. للرجال نصيب ما اكتسب، والنساء نصيب ما اكتسب، واسألوا الله من فضله. الذي فضل هؤلاء على هؤلاء هو الله سبحانه وتعالى. الذي أنعم بالأموال على الأغنياء هو الله سبحانه وتعالى. الذي أنعم بالأرزاق الواسعة على من وسع رزقه هو الله سبحانه وتعالى، هو صاحب الفضل. فإن أردت فضلا فعليك بصاحب الفضل، عليك بمن بيده خزائن السماوات والأرض، الذي أعطى هذا وأعطى هذا وأعطى هذا وحرم هذا وهذا وهذا، واسأل الله من فضله. فالواجب أن نطلب من الله تبارك وتعالى خير الدنيا والآخرة، لا أن نحسد الناس على ما آتاهم الله تبارك وتعالى، ولا أن نحقد عليهم، ولا أن نتمنى ما في أيديهم من متاع الدنيا. إن الله كان بكل شيء عليما، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، أي ورثة. وهذه صورة تداول المال في الإسلام، يرث الإنسان المسلم المال من والديه ومن الأقربين، ثم يزيد في هذا المال بتجارة أو بصناعة أو بغيره، ثم يترك هذا المال لورثته، فيكون هذا المال متداولا، ليس شكرا على أحد وليس متجمعا في يد أحد، بل ينتقل للوراثة من جيل إلى جيل، من جماعة إلى جماعة، لحكمة الله تبارك وتعالى. ولكل جعلنا مواليا، أي ورثة، جعلنا ورثة مما ترك الوالدان والأقرب. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. هذه الآية عالج القرآن بها وضعا كان سائدا في بداية الإسلام، وذلك أنه كانت هنالك وراثة لغير الأقرباء. ونعلم أن الله تبارك وتعالى في مقدمة هذه السورة، سورة النساء التي فيها هذه الآيات، فالله تبارك وتعالى جعل الوراثة بالقرابة، هذا هو الحكم الأخير. لكن كانت هنالك عقود وصلات تحصل عبرها الوراثة، فجاءت هذه الآية أبقت هذه العقود على ما هي ومنعت من تجددها حتى انتهت هذه العقود وحتى صفها الإسلام. فمنها عقد ولاء العتق في الرقيق، فكان العبد المعتق الذي كان في ملك أحد الناس كان إذا أعتق كان وليه أي سيده السابق بمنزلة قريبه، فيكون هذا العبد تابعا لهذه الأسرة. فإذا قتل أحدا مثلا ووجبت عليه الدية، يدفع عنه الدية من؟ مولاه السابق، يدفع عنه الدية مولاه السابق لأنه جزء من الأسرة. وكان أيضا من الصور عقد الموالاة، فكان غير العربي الرجل الأعجمي إذا لم يكن له وارث فيعاقب عربيا، يعاقب أحد العرب، فإذا مات هذا الأعجمي ورثه ذاك العربي. وكان من هذه العقود ما عقده النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر المدينة، أن جعل الوراثة بين المهاجرين والأنصار، فجعل المهاجر يرث الأنصار، فإذا كان هذا الأنصاري له أهل مسلمون ومات فهذا المهاجر يرث مع الأهل، وإن كان هذا الأنصاري أهله مشركون فكان هذا المهاجر وحده هو من يرث، لأن المسلم لا يرث كافرا والكافر لا يرث مسلم. ثم كان أيضا من العقود التي كانت موجودة أن يأتي الرجل إلى الرجل فيقول يعقدان حلفا، فيقول أحدهما للآخر أنا أرثك إذا مت وأنت ترثني إذا مت، أنا أرثك إذا مت وأنت ترثني إذا مت. فكانت هذه الأربع أنواع من العقود موجودة، أبقاها الإسلام ومنع أن تجدد حتى اندثرت هذه العقود وثبت بعد ذلك الميراث بالقرار. فالله تبارك وتعالى بحكمته تدرج بالصحابة، فلأن هذه العقود فيها إشكالات وهي تخالف الوضع النهائي لتشريع الإسلام، ولأن إبطالها في اللحظة كانت تنشر عنه تعقيدات، فأبقاها الإسلام على هذا الحال ومنع من تجديدها وتكرارها حتى انتهت وصارت في حكم الماضي. إن الله كان على كل شيء شهيدا، فالله تبارك وتعالى يحذر من خرق هذه العهود. فالذي سلف على المسلمين أن يوفوا به ويحذرهم الله تبارك وتعالى ويبلغهم بأنه شهيد على هذه العقود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من ذنوب إنه كان غفورا. الحمد لله أول وآخر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خاصة بالخلق والأمر، فكفى به نائما وآمرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس كافة بشيرا ونذيرا، وكان نورا ظاهرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وآخر. ثم تمضي بنا الآيات، يقول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذه الآية تتحدث عن ضوابط الأسرة والآداب التي ينبغي أن ينشأ عليها الأمر بين الزوجين. والأسرة أيها الإخوة لها مكان خطير في الإسلام، لأنها لبنة المجتمع، ولأنها الحاضنة التي تنشأ فيها الأجيال المسلمة التي تحمل راية هذا الدين. لذلك ذكر الله تبارك وتعالى أحكام الزواج وأحكام الطلاق وما ينبغي يكون عليه الزوجان في سور كثيرة، في سورة البقرة وفي سورة النساء هذه وفي سورة النور وفي سورة الأحزاب وفي الطلاق وفي التحريم. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قدوة وأسوة في ذلك بما كان يسير به مع أزواجه الطاهرات رضي الله عنهن أجمعين، وكان يقول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، يضرب المثل بنفسه الشريفة وبسيرته العطرة عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى يبين حكمه الذي لا يعقب والذي لا ينقض والذي لا يجادل فيه والذي لا يعدل. فهذه الأسرة مهمة وخطيرة، وربما بنظرة ومقارنة بسيطة لحال الإنسان ندرك هذا الأمر. فالإنسان هو أطول الكائنات التي تحتاج إلى الرعاية في الطفولة، وطفولة الإنسان أطول أنواع الطفولة في كل الكائنات الحية، وفترة الرضاعة في الإنسان أطول فترة الرضاعة، أطول فترة الرضاعة. وإلا فانظروا إلى ما حولكم من الكائنات الأخرى، كم هي فترة الحضانة في الأغنام في الضأن، كم هي في البقر، كم هي في الإبل، فترة يسيرة. هذه الحيوانات سرعان ما تتخلص من هذه الرضاعة وتعتمد على نفسها في طعامها وشرابها. وانظر في الحشرات، هل يستطيع الواحد منا أن يفرق بين الذبابة عمر يوم والذبابة عمر 10 أيام؟ هل نستطيع؟ لا نستطيع. وللعلم حياة الذبابة كلها 2 أسبوع، هذه الذبابة المزعجة حياتها كلها 2 أسبوع فقط في دورة حياتها. فهل تستطيع؟ حاول، حاول أن تميز بين هذا الذباب لتعرف أي الذبابات عمرها يوم، أي الذبابات طفلة، وأيها بالغة، وأيها شيخة. لا تستطيع. لكن الإنسان إذا نظرت إلى طفل الإنسان تستطيع أن تقدر هل هو رضيع، هل هو تجاوز سن الرضاعة، هل بلغ مبلغ الرجال أو مبلغ النساء. فالإنسان هكذا قدر الله تبارك وتعالى لهذا الكائن الذي فضله على سائر المخلوقات بحكمة الله تبارك وتعالى، قدر له أن يكون طفلا فترة طويلة، وهو في هذه الطفولة يحتاج إلى جهد حتى يتربى على منهج الله، ويحتاج إلى رعاية، ويحتاج إلى توجيه، ويحتاج إلى عناية، ويحتاج إلى أبوين عاقلين مسلمين راشدين يعرفان مهمتهما في هذه الحياة الدنيا، ويعرفان مسؤوليتهما تجاه أبنائهما، ويعرفان أن الله تبارك وتعالى سائلهما عن هذه الذرية. لذلك كان هذا الاهتمام بالأسرة، لذلك كانت هذه الآيات المتنوعة المفرقة في هذه السور تأتي على قلوب الناس من شتى المداخل. فهذا جزء من هذه الأحكام، الرجال قوامون على النساء، هذا حكم الله تبارك وتعالى أيها الإخوة، وليس حكم الرجال. قوامة الرجال لم ينتزعها الرجال علوة من النساء، ولم يعتدوا على النساء فيقول نحن قوامون، بل هذا تشريع الله تبارك وتعالى. فالذي يظن ظنا أن القوامة يمكن أن تنتقل إلى المرأة، أو أن قوامة الرجال على النساء في البيوت أمر لا يليق أو أمر لا يناسب الواقع، هذا يطعن في حكم الله تبارك، يطعن في حكم الله تبارك وتعالى ولا شك، حتى ولو ظن غير ذلك. الرجال قوامون على النساء، هذا قرآن وليس كلام واحد من البشر، بما فضل الله بعضهم على بعض. يعني هذه القوامة الله تبارك وتعالى حينما أمر بها وشرعها هو يعلم ما هو الرجل، وما هي إمكاناته، وما هي فطرته، وما هي قدراته، وما هي وظائفه، ويعلم ما هي المرأة، وما هي قدراتها ووظائفها وطاقاتها وفطرتها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بل يعلم الله سبحانه بما فضل الله بعضهم على بعض. فالله تبارك وتعالى فضل الرجال لمزايا ركبها هو سبحانه في الرجال، يعني حتى هذه الاستعدادات وهذه الطاقات وهذه القدرات وهذه الوظائف وهذه الفطر التي هي في الرجال ليست من صنعهم وليست من اختراعهم، بل هي من خلق الله تبارك وتعالى. لذلك هذا التشريع الرباني المعقب هو التشريع الوحيد الذي يتماشى مع فطر الناس، هو التشريع الوحيد الذي يلبي حاجات الناس ذكرانا وإناثا، هو التشريع الوحيد الذي يضمن لهذا الإنسان أن يعيش كإنسان. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، هذا أيضا سبب من أسباب هذا التمييز، لأن الله تبارك وتعالى كما مر بنا أوجب على الرجل من النفقة ما لم يوجبه على المرأة، لذلك أعطاه نصيبا أكثر في الميراث، ووضع على كاهله من التكاليف ما لم يضعه على المرأة. إذن الرجل له دوره والمرأة لها دورها، ومنذ أن خلق الخليقة تنادي الفطرة بأن الرجل رجل وأن المرأة مرأة. حاول المجرمون المحاربون لله تبارك وتعالى ورسوله أن يقلبوا هذه الموازين، فيريدون أن يعطوا للمرأة ما للرجل، هب أنهم ساووا بين الرجل والمرأة في بعض الأمور الظاهرية. هل سمعتم بأحدهم استطاع أن يقول للمرأة صرت رجلا، أو أن يقول للرجل صرت امرأة؟ لا لا، لأن هذا يخالف أصل الخلقة التي عليه الناس. إذن القوام للرجل لماذا؟ ليقود هذه الأسرة بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نهج الصراط المستقيم، وليكون مسؤولا عن هذه الأسرة ومسؤولا بإدخالها الجنة، هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه مهام الرجل، فالرجل خلق لهذه التكاليف الشاقة، خلق للكسب، خلق للإنفاق، خلق للجهاد لحماية هذه الأسرة ولحماية من أعراض المسلمين. أما المرأة فخلقت لأن تحمل جنين الإنسان في بطنها، وهي أقدر على ذلك من الرجل، لا يستطيع الرجل بكل ما أوتي من القوة والقدرات لا يستطيع لها بالوظيفة. لذلك ناسبت طبيعة المرأة طبيعة وظيفتها، لذلك تجد في المرأة دائما سرعة الاستجابة وتدفق المشاعر تجاه الطفل. الطفل لو صرخ صرخة فأمه بلا وعي تسارع إليه وتستجيب له، ألا تلاحظون ذلك؟ بلا وعي بتلقائية، وهي الأقدر على تهدئته، وهي الأقدر على فهمه، وهي الأقدر على تلبية حاجته. لكن الرجل عنده المضي في الاستجابة، لأنه جبن على المضي في الاستجابة تقريب الأمور، عليه مسؤولية، لا يسارع، يفكر أولا، يقلب الأمور، ينظر إلى المصالح وينظر إلى المفاسد ويرجح هذه ويؤخر هذه. هذه طبيعة فطرته، لأن بيده القرار، المسؤولية في عنقه، هو الذي ينفق، هو الذي يقرر، هو الذي يحفظ، هو الذي يمنع. هكذا تدبير إلهي، فطرة خلق الله تبارك وتعالى وتشريع نزل من عند الله، فما للبشر فيه مدخل ولا لأحد فيه قول. لذلك هذا هو الوضع، الأسرة تقوم بهذا بقوامة الرجل على النساء. ومتى ما اختل هذا الميزان أيها الإخوة اختلت الأسرة، ومتى ما اختلت الأسرة فسدت الأرض. فلو تخلى الرجال عن القوام ضعفا منهم أو عجزا أو إهمالا أو تكاسلا أو كانوا مفقودين حتى اختل الأرض، يظهر الصدوم في سلوك الأبناء وتظهر الانحرافات، وبالتالي يفسد المجتمع. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. أقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله في الجمعة القادمة، وصلى الله تبارك وتعالى يرزقنا أولا جميلا وما من هذه الشكر المسلم، ويعز فيها طاعتك ويذل فيها عداوتك، ويمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك من ذلك القادر عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا تقضى عليك، لا يذل من واليك ولا يعز من عاديك، تبارك ربنا وتعاليك. اللهم اصلحنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تقول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم اسمعنا وابصارنا وقوتنا ما اقليتنا، واجعل من الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يغفر لنا ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين.